أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد. اللهم إنا بك نستعين وعليك نتوكل فلا تكلنا إلا إليك. اللهم إنا نسألك الإخلاص في أعمالنا، اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق في كل أقوالنا وأعمالنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وفي البداية، في بداية لقاءاتنا مع أخواتنا وأمهاتنا الفضليات حفظهن الله تعالى جميعا وحفظ بيوتهن، ننبه أولا على مشروعية درس النساء. هل من السنة أن يخص النساء بيوم أو بدرس دون الرجال؟ وهل من السنة أن يجعل أو نجعل للنساء يوما ودرسا خاصا بهن؟ الجواب نعم، الجواب نعم، ودليل ذلك ما صح أن النساء أتين النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلنا يا رسول الله غلبنا الرجال عليك، غلبنا الرجال عليك، يعني النساء مكانهن في البيوت، مكانهن في البيوت، والرجال يشهدون الجمعة والجماعة في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحضرون خطب الجمع ومجالس العلم والمواعظ والتذكرة التي كان يقدمها ويقولها النبي صلى الله عليه وسلم بين كل فترة وأخرى. والنساء في الغالب لا يشهدن ذلك، لأن الجمعة لا تجب على المرأة، والجماعة في المسجد لا تجب على المرأة، كل ذلك ليس واجبا على المرأة، إنما هو مباح. فجاء النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا يا رسول الله غلبنا الرجال عليك، يعني أخذوا نصيب الأسد منك ومن علمك ومن وقتك ومن نصحك وتوجيهك وتعليمك، كل هذا فاز به الرجال عنا، فاجعل لنا من نفسك يوما تأتي أو تأتينا فيه تعلمنا فيه، يعني خصص لنا يوم في الأسبوع تأتينا تعلمنا أمور ديننا. فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهن يوما يعلمهن فيه. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سئل هل شهدت العيد، أي صلاة العيد يعني، مع رسول الله؟ قال نعم، ولولا مكاني من الصغر ما شهدته. قال خطب الناس عند العلم الذي عند دار أمية بن أبي الصلت، ثم شق الرجال متوكئا على بلال. بعدما خطب للرجال وصوته لا يصل إلى النساء، وانتهى من موعظة الرجال في صلاة العيد، انطلق يشق الرجال وهو مستند على بلال رضي الله عنه. قال فأتى النساء فوعظهن، وعظهن وذكرهن، وقال يا معشر النساء تصدقن. الحديث فأن نجعل للنساء يوما، لأمهاتنا وبناتنا وأخواتنا يوما، هذا ليس بدعا من الأمر، إنما هو سنة ثابتة، بالأدلة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا كان درس النساء مشروعا سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن نساء الصحابة رضي الله عنهن، فلا بد أن تشتعل روح المنافسة بين الرجال والنساء لإحراز الفضل، وهذا ما فعله نساء الصحابة أيضا لما جعل لهن رسول الله يوما، جعل لهن درسا، جعل لهن لقاء يلتقي بهن فيه يعلمهن ويعظهن ويذكرهن، ازدادت روح الحماسة والمنافسة بين الرجال والنساء حتى بلغت أقصاها وأوجها. ويصور هذا التنافس الشريف الرائع المبارك خطيبة النساء أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها، حيث جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني بسند صحيح من حديثها، وهذا الحديث يعني نقدمه هدية للنساء في هذا اللقاء، يعني هذا هو الهدية في هذه المرة إن شاء الله. اسمعي هذا الحديث. قالت أسماء رضي الله عنها: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو جالس مع أصحابه. جاءت أسماء بنت يزيد الأنصارية، وكانت تسمى بخطيبة النساء، يعني كانت امرأة مفوهة فصيحة اللسان واللهجة رضي الله عنها. قالت: أتيت رسول الله، يعني جاءت إلى رسول الله وقالت: يا رسول الله، إن الله بعثك بالحق إلى الرجال والنساء، فآمنا بك، يعني كما آمن الرجال، يعني مش الرجال بس اللي آمنوا، لا أيضا نحن آمنا كما آمن الرجال، فآمنا بك كما آمن الرجال. وطبعا ده الحديث ده بيحللنا إشكال كبير جدا عند النساء، يعني كثير من النساء يسألوا السؤال هذا، يقول لك صيغ النعيم الواردة في القرآن، صيغ الوعيد والوعد بالجنة والنعيم في الجنة والتمتع بما في الجنة من ملذات، إنما جاء بصيغة المذكر، فهل تشارك النساء الرجال في هذا النعيم في الآخرة أم أن هذا خاص بالنساء؟ الجواب: أم أن هذا خاص بالرجال؟ الجواب في هذا الحديث، تقول: إن الله بعثك بالحق إلى الرجال والنساء، فآمنا بك وبالإله الذي أرسلك، وإنا معشر النساء. شوف أسماء بنت يزيد وهي تسأل هذا السؤال، تقدم مقدمة مهمة جدا لابد ولازم أن تفهمها وأن تعقلها نساؤنا، لأن نطاق عمل المرأة ومكان وجود المرأة ومكان عز المرأة هو مملكتها في بيتها، ويوم أن تخلت المرأة عن هذه المملكة فقدت كثيرا جدا من بريقها كأم وكزوجة وكأخت وبنت، فقدت شيئا كبيرا وجانبا كبيرا جدا من هذه العناية التي أولاها إياها الإسلام، فدائرة عمل المرأة هو البيت. قالت: وإن معشر النساء محصورات، يعني لا نخرج من البيوت، مقصورات يعني لا نتطلع إلى غير أزواجنا، محصورات لا نخرج، مقصورات. وهذا الذي كان قديما معروفا وإلى عهد قريب، المرأة والبنت لا تعرف شيئا في الدنيا من جنس الرجال إلا أباها وإخوانها الأشقاء ثم زوجها، فهي ترى زوجها أجمل الرجال جمالا وأكثر الرجال مالا وأكمل الرجال فحولة، لأنها ما رأت غيره، ما رأت غيره. وهذا الوصف الذي وصف به ربنا نساء أهل الجنة، قال مقصورات، يعني لا يتطلعن إلى غير أزواجهن، لا ترى ولا تعرف رجلا بعد أبيها وإخوانها إلا زوجها، فهو كل شيء بالنسبة لها. محصورات مقصورات، قواعد بيوتكم، يعني لا نخرج إلى كل شيء لا يستحق الخروج، قواعد بيوتكم ومقضى شهواتكم. وإنكم معاشر الرجال فضلتم علينا بالجمعة، يعني أنتم تشهدون الجمعة في المسجد، لأن الجمعة واجبة على الرجل وليست واجبة على المرأة، بالجمعة والجماعة، لأن صلاة الجماعة في المسجد فرض على الرجل، واجبة على الرجل أيضا وليست واجبة على المرأة. فضلتم علينا بالجمعة والجماعة وعيادة المريض، يعني زيارة المرضى، والجهاد في سبيل الله، والحج بعد الحج، وأفضل من ذلك كله الجهاد في سبيل الله. وإن الرجل منكم إذا خرج حاجا أو معتمرا أو مجاهدا أو مرابطا حفظنا لكم أموالكم. الرجل يخرج المهمات الكبيرة، يطلع يحج كل سنة، يطلع يعتمر كل سنة، معاه فلوس يتصدق، المرأة ما تفعل شيء من هذا في الغالب يعني، ويخرج للجهاد، المرأة ما تجاهد، كما قالت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ يعني المرأة تخرج تجاهد في سبيل الله كما يخرج الرجل، هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، جهاد لا شوكة فيه، يعني لا مشقة فيه ولا قتال فيه، الحج والعمرة. أما الجهاد الذي هو الحرب هذا خاص بالرجال، لا تشارك النساء فيه الرجال. قالت: وإن الرجل إذا خرج حاجا أو معتمرا أو مجاهدا أو مرابطا حفظنا لكم أموالكم. إذا مهمة المرأة حفظ مال زوجها، تحفظ مال زوجها، وهذا ما فعلته من ضمن مئات الألوف من الأمثلة أم ربيعة ابن عبد الرحمن، وسأذكر الآن قصتها بعدما أنتهي من هذا الحديث. قالت: حفظنا لكم أموالكم وربينا لكم أولادكم. يبقى تربية الولد هذه مهمة المرأة، لأن المرأة هي المحضن، وهي تقضي وقتا أكثر بكثير من الرجل في البيت. الرجل يخرج يسعى ويتكسب ويمتار لأهله وولده، أما الزوجة فتجلس مع الأولاد في البيت أضعاف أضعاف ما يجلسه الرجل. الرجل قد يخرج من بعد صلاة الفجر ولا يرجع إلا قريب المغرب، يتناول طعامه ثم ينام لينهض في اليوم الثاني، وهكذا. المرأة هي المحضن، هي المفرخة التي تخرج النشء، فتربية النشء في الدرجة الأولى مسؤولية المرأة، مسؤولية الأم. الأب مجرد موجه فقط، يعني الأب ده عبارة عن يعني جهة مرجعية للتخويف أو يعني للإسابة. خلاص الولد مثلا لو نشز أو البنت نشزت عن أوامر أمها، ويعني لم ينصح الولد أو لم تنصح البنت لأمها، الأب ده عبارة عن جهة توجيهية، سأبلغ الأب، سأفعل كذا فقط. إنما تربية الولد هذه مهمة الأم، مهمة الأم في الدرجة الأولى. ولو نظرنا كده في تاريخ العظماء هتجد أن الذين ربوهم أمهاتهم، أن الذين قاموا بدور التربية في الأصل وفقط هم الأمهات، هم الأمهات. وإحنا لعل في الخطبة الماضية ذكرنا أمثلة على ذلك. قالت: حفظنا لكم أموالكم وربينا لكم أولادكم وغزلنا لكم أسوابكم. يعني المرأة كانت قديما عاملة نفسها، وكانت تقوم بخدمة البيت كاملة كما قالت أسماء رضي الله عنها، أسماء بنت أبي بكر الصديق، كما قالت: كنت أقوم على بيت وأحتش لفرس الزبير، يعني تأتي بالعلف لفرس من أرض للزبير تبعد ثلثي فرسخ عن المدينة. كل هذا تفعله المرأة، يعني تقوم بشؤون البيت، وأيضا إن كان عنده دواب تقوم بهذا. لكن طبعا الآن صرنا في ساعة من أمورنا، والمرأة صارت مرفهة عن كثير من هذا في أغلب حياتنا. حفظنا لكم أموالكم وربينا لكم أولادكم وغزلنا لكم أثوابكم. ثم سألت السؤال هذا، قالت: فما نشرككم في الأجر؟ يعني الرجل بيصلي الجمعة في المسجد مع النبي، وبيصلي الجماعة في المسجد مع النبي، ومعاه فلوس بيتصدق، وبيطلع يحج كل سنة، وبيعتمر ممكن في السنة مرتين، وبيطلع يجاهد، وبيطلع يرابط في سبيل الله. المرأة في البيت بتكنس، بتغسل، بتنظف، تطبخ، ده شغل المرأة، تمام؟ بتراعي الأولاد، تنظف الأولاد، تطعم الأولاد، هذا عمل المرأة. فهل المرأة بهذه الأعمال التي هي تراها قليلة وتراها حقيرة، هل تساوي الرجل وتشارك الرجل في الأجر؟ الذي يتولى الجواب عن هذا السؤال هو رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، مش واحد عادي، الذي يجيب عن هذا السؤال وحي السماء، وحي السماء ينزل جبريل بإعلام النبي صلى الله عليه وسلم بالجواب، عشان تنظري إلى عظم الأجر الذي ينتظرك عند الله. لأن احنا بكل أسف كثير من أخواتنا وبناتنا انخدعنا بالقضايا المعاصرة، كقضية تحرير المرأة، وقضية أن المرأة لها حق ولها شخصية مستقلة ولها كل هذا، وبدأ كثير من النساء يتضجرن من مسألة الجلوس في البيت، وأنا هفضل محبوسة بين الأربع جدران وما في إلا القبض والكنس. وهذا، هل هذا سبب نجاة المرأة؟ تقول: فما نشرككم في الأجر؟ قالت: فالتفت رسول الله إلى أصحابه بوجهه كله منبهر، يعني ما أجاب مباشرة، إنما التفت الصحابة من الانبهار والإعجاب بحسن السؤال، وقال لأصحابه: هل علمتم امرأة قط؟ يعني عمركم سمعتوا عن امرأة في الدنيا ممكن تسأل سؤال زي كده؟ هل علمتم امرأة قط أحسن مسألة في أمر دينها من هذه؟ في امرأة ممكن تسأل السؤال الجميل ده؟ قالوا: لا والله يا رسول الله، وما ظننا ان امرأة تهتدي لمثل ما قال. ما كناش اصلا يخطر على بالنا ان في واحدة ست ممكن تفكر في المسألة هذه. هو النعيم وارد وخلاص، من عمل صالحا من ذكر او انثى في الايات وخلاص وتمشي المسألة. لكن ان واحدة ست تفكر في السؤال هذا بهذه الصورة ما كان يخطر على بالنا ابدا. قالت: فالتفت إلي رسول الله وقال لي: انصرفي يا امرأة واعلمي وأعلمي من وراءك من النساء. يعني طبعا مش نساء الصحابة فقط، اعلمي أنت في نفسك وأعلمي من وراءك من النساء، يعني نساء الصحابة في الدرجة الأولى، ومن سيأتي بعد ذلك من النساء إلى يوم القيامة. هذه البشارة الجميلة، هذه البشارة الرطبة العذبة الرقراقة، ستشق لهن حجب الزمان والمكان لتسمعهن في أماكنهن وأزمانهن وبلادهن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال: انصرفي يا امرأة واعلمي وأعلمي من وراءك من النساء أن حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل ذلك كله. يعني حسن طاعة المرأة لزوجها، حسن تربية المرأة لولدها، حسن قيام المرأة على شؤون بيتها، الأعمال التي يستهين بها النساء من التنظيف والترتيب، وهذه الأعمال التي تظن أنها لا تساوي شيئا، إذن كنس البيت وتنظيف البيت وتربية البيت وطعام الأولاد والزوج أفضل عند الله من جمعة الرجل ومن حج الرجل ومن عمرة الرجل بل ومن جهاد الرجل نفسه. انصرفي يا امرأة واعلمي واعلمي من وراءك من النساء أن حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل ذلك كله يعدل ذلك كله. فأي أجر وأي فضل ينتظر المرأة المسلمة التي عرفت مهمتها والتي عرفت مكان وجودها. فإذا قامت المرأة بما أمرها الله عز وجل به من المسؤولية كما يحب الله ورسوله فهذا سبب نجاته. ده سبب من أسباب النجاة كما جاء أظن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أو خولة بنت ثعلبة إلى رسول الله فقالت فسألها رسول الله قال أذات زوج يعني أنت متزوجة يعني قالت نعم قال كيف أنت له إيش أخبارك معاه ايش اخبارك مع زوجك فيه اهتمام بالزوج اهتمام بالبيت اهتمام بالاولاد فيه قيام على المسؤولية كما ينبغي فيه رعاية للبيت والاسرة والزوج ولا في تقصير كيف انت له. فقالت يا رسول الله ما آلوه يعني انا لا اقصر الا اذا عجز اقوم على شؤون البيت من الغسل والطبخ والتنظيف وتوجيه الاولاد والقيام على شؤون الزوج الا ما عجزت يعني لو خلاص ارهقت وتعبت فهي معذورة الا ما عجزت. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انظري اين انت منه فانما هو جنتك ونارك. يعني طاعة المرأة لزوجها سبب لدخول المرأة الجنة وعصيان المرأة زوجها سبب لدخولها النار كما روى الإمام الترمذي بسند صحيح أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا آذت امرأة من أهل الدنيا زوجها يعني ضايقته سببت له مشاكل سببت له متاعب عكرت مزاجه فعلت هذه الأمور المنغصات إذا آذت امرأة من أهل الدنيا زوجها قالت لها زوجته من الحور العين قاتلك الله لا تؤذيه إنما هو دخيل عندك يعني ضيف ضيف عندك يوشك أن يفارقك إلينا. فأنا أهيب بأمهاتنا وأخواتنا وبناتنا أن يراعين هذه المسؤولية لأن هذا هو سلم النجاة أو أول درجة في سلم نجاة المرأة هي القيام على شؤون بيتها لأنه هو مكان المرأة الذي توجد فيه. وسوف نتناول إن شاء الله تعالى في هذه الدروس رسالة لطيفة سريعة وهي لشيخنا دكتور شيخ المبارك الفاضل الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان أحد أعضاء هيئة كبار العلماء بالديار السعودية حفظه الله والرسالة بعنوان تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات متوفرة إن شاء الله. فنقرأ من أول المقدمة قال الحمد لله الذي قدر فهدى وخلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد في الأولى في الآخرة والأولى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عرج به إلى السماء فرأى من آيات ربه الكبرى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أولو المناقب والنهى وسلم تسليما كثيرا مؤيدا. أما بعد فلما كانت المرأة شوف الكلام الجميل بقى قال فلما كانت المرأة المسلمة لها مكانتها في الإسلام وقد أنيط بها كثير من المهام. أنيط بها يعني وضع الله في عنقها أمانة وهي القيام بمهمات هنعرفها المهمات اللي هي إيه إن شاء الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخص النساء بتوجيهات وأوصى بهن في خطبه وفي خطبته في عرفات. بل مش في الخطب بس، ده آخر شيء قاله رسول الله من الدنيا وهو في الغرغرة في سكرات الموت صلى الله عليه وسلم، ونفسه تتردد في صدره، فكان آخر وصية أوصى بها أمته حتى حشرج بها صدره واحتبس بها نفسه وخرجت بها روحه: النساء وما ملكت أيمانكم. الصلاة ثم قال: النساء، الله في النساء وما ملكت أيمانكم. هذا في آخر ما أوصى به من الدنيا. فأي مكان للمرأة، أي مكانة أولاها الإسلام للمرأة، حتى يأتي هؤلاء المنافقون الآن ويقول الإسلام ظلم المرأة وبخس المرأة وحبس المرأة بين أربع جدران، وهل هناك عز للمرأة إلا في بيتها؟ وأنا سأذكر أقوال لبعض الكافرات الغربيات الأمريكيات من الشخصيات العالمية، ومدى الحسرة التي تعيشها المرأة في الشرق أو الغرب بسبب خروجها من البيت وبسبب فقدانها لبيتها، وان المرأة في الغرب اذا لم تخرج لتسعى على طعامها على شرابها تموت، ما في احد ينفق عليها. انما المرأة في الاسلام مكفية من ابيها واخوانها، وتظل في كفاية وحماية ابيها واخوانها الى ان تنتقل الى بيت زوجها، فهي في كفاية وحماية وصيانة من ساعة ان تولد الى ان تموت، حتى بعد ما تموت في صيانة وفي عز وفي امان وفي عفة. تقول فاطمة رضي الله عنها: ان من اكبر ما يهمني، شوف حتى شوف يعني انظري الى غيرة نساء الصحابة رضي الله عنهن وحيائهن. تقول كانوا زمان بيعملوا النعش، ما هو زي النعوش بتاعتنا النهاردة كده، عبارة عن صندوق له جدران، هو عبارة عن زي الكنبة كده، حاجة مستوية يضعون الميت عليها ويغطونه فقط، ما كان شيء كده زي الصندوق عندنا الان كده، لا زي النعوش الموجود الان ما كان كده. فقالت فاطمة لأم سلمة، أظن أم سلمة، نعم، قالت: إن مما يهمني بعد ما أموت أن أوضع على السرير ويكون جسمي بارز كده، يعني حطنا على اللوح وجسمها واضح بارز كده مع إنه مضغط ومكفن. فقالت لها أسماء: إن رأيت في أرض الحبشة كانوا يصنعون نعوشا من الحبال، يعني يكون فيها انحناء بحيث إذا وضعت فيها المرأة لا تظهر، يعني لا يظهر جسمها خارجا من هذا السرير، يعني حتى بعدما يموت وتموت المرأة كانت تغار وكانت يعني تستحي، كما قالت عائشة رضي الله عنها، قالت: كنت أدخل الغرفة التي مات ودفن فيها رسول الله وأبي وأنا كاشفة لوجهي وكاشفة لشعري، وأقول إنما هو زوجي وأبي وهم في القبر ميتين، وهما في القبر مش احياء، انما هو زوجي رسول الله وابي ابو بكر الصديق رضي الله عنه. قالت: فلما دفن فيها عمر والله ما دخلتها الا مشدودا علي لباسي، يعني ما دخلت الغرفة التي دفن فيها رسول الله بعدما دفن فيها عمر بجوارهما الا وهي مغطاة، غطت وجهها وغطت جسمها حياء من عمر وهو ميت، حياء منه وهو ميت. فأي عفة وأي صيانة جعلها الإسلام للمرأة عشان يأتي هؤلاء اللي هم أزناب الغرب سلة النفاق لهذه الأمة ويقول إن الإسلام ظلم المرأة. المرأة ما نالت تكريما في تاريخ البشرية من لدن آدم إلى يوم القيامة كما نالته المرأة في ظل الإسلام. وأنا سأذكر على ذلك أدلة من أقوال النساء الأرض أنفسهن، من أقوال النساء. يكفي أن تسمع المرأة وتعلنها في الغرب أنها إذا لم تخرج من بيتها لتسعى على طعامها وعيشها تموت. ما في أب ينفق ولا أخ ينفق ولا زوج ينفق. بل حدثني من مشايخنا قال المرأة تدخل المطعم هي وزوجها، المطعم هي وزوجها، تطلب لنفسها ويطلب لنفسه ولا يحاسب لها وهي زوجته. النهاردة الرجل يخرج من الفجر يسعى لها ويأتيها في آخر اليوم بكل ما لذ وطاب من فاكهة وطعام وشراب ولباس، وهي في كفاية، وهي في كفاية لا تخرج ولا تحمل هما، فهي في كفاية الأب والإخوة إلى أن تنتقل إلى بيت زوجها، فتظل في كفاية في بيت زوجها إلى أن تلقى الله. فأي عز، أي مكان للمرأة عشان يقول لك الإسلام ظلم المرأة؟ نذكر الأدلة الواقعية الأول قبل ما نتكلم بالأدلة الشرعية. قال الشيخ رحمه الله: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخص النساء بتوجيهات وأوصى بهن في خطبته في عرفات، مما يدل على وجوب العناية بهن، وجوب العناية بالنساء يعني في كل زمان، ولا سيما في هذا الزمان الذي غزيت فيه المرأة. يعني إذا كان الإسلام قديما أيام النبي أو في عهد الصحابة أو في عهد التابعين أو في عهد تابع التابعين أو في العصور الإسلامية الوسطى في أيام عز الإسلام كان الإسلام بيهتم بالمرأة، إحنا مفترض نهتم أضعاف أضعاف ما كانوا يهتمون به بالمرأة قديما، لان احنا الان اصبحنا في عصر المرأة المسلمة غزيت فيه والعياذ بالله، كما قال الشاعر: قالوا لها ان الحياة كريهة ان لم تكن معمورة بغرام. ليه مغطية نفسك ليه ولابسة السواد ليه ومسودة الدنيا ليه؟ فرفشي كده واتصلي وبنيك اصحاب ولك ايه واصدقاء من الرجال، ما في مشكلة، دي الحضارة دي المدنية ده العهر وهذا الى اخر هذا الكلام. قالوا لها ان الحياة كريهة ان لم تكن معمورة بغرام. هي الحياة بلا طعم لما كنا لك واحد صاحبك صديقك من الرجال، هذا كلام عصبة النفاق. قالوا لها ان الحياة كريهة ان لم تكن معمورة بغرام. قالوا لها في خسة وحقارة حتى متى تبلي بلبس خيام. فتفضل لحد انت لبسنا الاسود ان شاء الله. قالوا نريد لاختنا حرية والى متى ستعيش عصر ظلام. قالوا من الظلم الذي لا يرتضى ان يرتدي الجلباب بدر تمام. يا سلام، يعني كأنهم ارفق وارحم بالنساء من الله عز وجل. نعوذ بالله، الله الذي فرض الغطاء على المرأة هذا ارحم بالانسان رجلا كان امره من نفسه، مش من ابيه وامه، من نفسه. ومع ذلك امر ان تتستر المرأة. افهؤلاء المنافقين ارفق بالمرأة واشفق على المرأة من الله عز وجل؟ حاشا وكلا، مستحيل. قالوا من الظلم الذي لا يرتضى ان يرتدي الجلباب بدر تمام. خدعت بنات المسلمين بدعوة من سلة مأجورة الاقلام. صاغت لها الاوهام وجه حقيقة فسعت بلا وعي الى الاوهام. وبدت فتاة حق سلعة فكرة. هو ده الذي يحز في قلوبنا والذي يفت كبودنا، ان احنا نرى بنات المسلمين النهاردة انخدعوا بهذه الدعوة، وانخدعت بقضية تحرير المرأة وقضية حقوق المرأة وقضية ان المرأة كالرجل وينبغي ان يكون لها شخصية مستقلة وتصرف مستقل. وبكل اسف الذين دندنوا على تعليم المرأة وحرية المرأة واخرجوها من بيتها تعلمت المرأة كل شيء الا تربية اولادها وطاعة زوجها ومرضاة ربها، فلم تتعلمها من هؤلاء ولم تتعلمها. خدعت بنات المسلمين بدعوة من ثلة مأجورة الأقلام، صاغت لها الأوهام وجه حقيقة، فسعت بلا وعي إلى الأوهام، وبدت فتاة الحق سنعة فكرة لمجلة في فكرها الهدام. أختاه كيف ظننت أن معربدا سكين عربيد كقاسم أمين وأشباهه، كيف ظننت أن معربدا يسعى بمؤمنة لأمر سامي. أختاه لا يرجى دواء نافع من كف من يشكو من الأسقام، قد يدعي معنى العفاف مخادع ويصوغ فلسفة الأمان حرام. لا عز إلا في ظل كلام الله ورسوله، هذا أرفق بالمرة وأوفق لفطرتها من أن تخرج وأن تدخل، هذا أوفق لها. قال ولا سيما، يعني خصوصا في هذا الزمان الذي غزيت فيه المرأة المسلمة بصفة خاصة، لسلبها كرامتها وإنزالها من مكانتها، هو ذا المقصود. سعي هؤلاء كلهم أن يسلبوا المرأة كرامتها. اقعد فكر إن الله، واقعد فكري ان اعداء الاسلام هيجولك مره واحده كده يقولك اخلعي النقاب واخلعي الحجاب ومشي في الشارع كده، لا عمره، انما ياتي خطوه خطوه، يجيلك خطوه خطوه، تمام، واتكلم بلهجه الخائف. ده انا مش عليك، هو ايه التزمت اللي احنا فيه ده؟ وايه الداعي انك ما تبقى يعني مش لازم تغطي العينين الاثنين، يعني خلي البيشه طبقه واحده بس، ها، بحيث انك تشوف الطريق يعني بيه. طيب المره القادمه ما بلاش البيشة دي، ما بدل ما خلاص خلي تشيف عين واحدة بس، تمام، المرة التالتة هو يعني خلاص ما كشف عين واحدة زي كشف عينين، تمام، اكشف ليه كل مرة يأتي عشان تتمكني من رؤية الطريق، وبدل ما تلبسي جلباب تلبسي عباية تلبسي اسدان تلبسي ملحفة ماشية جارجر تكنس الشوارع، لا ارفعيها شوي عشان يكون احسن لهندامك، احسن لمنظرك، افضل لجمالك، خطوة خطوة، لأن هذه هي طريقة الشيطان وهم تلاميذه، بيجي خطوة خطوة، ما بيجيش مرة واحدة كده عشان يكشف المرأة ويعريها من كرامتها وحيائها، إنما يأتون خطوة خطوة، لأن هذه طريقة إبليس وهم تلاميذه. لازم نفهم، يبقى هؤلاء اللي هم ينادون الان على المرأة سمراء يا ذات الجمال تقدمي، وينادون بهذه الشعارات، ما ارادوا الخير للمرأة، انما ارادوا المرأة سلعة رخيصة في اسواق المخازة، في اسواق الفجور والمخالفة، ما ارادوا لها خيرا، ولا عز للمرأة، ولا صيانة للمرأة، ولا عفاف للمرأة، الا في ظل كلام الله ورسوله. وكما قال القائل: ان الرجال الناظرين الى النساء مثل الكلاب تطوف باللحمان، ان لم تصن تلك الاسود لحما اكلت بلا عوض ولا اسمان. لا يمكن ان تصان المرأة الا في بيتها، ولا يمكن ان تصان الا في ظل كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فكان لابد من توعيتها بالخطر ووصف طريق النجاة لها. قال: وهذا الكتاب أرجو أن يكون علامة على هذا الطريق بما تضمنه من ذكر بعض الأحكام الخاصة بها، وهو إسهام ضئيل لكنه جهد المقل، وأرجو أن ينفع الله به على قدره، وهو خطوة أولى في هذا السبيل، يرجى أن تتلوها خطوات أعم وأشمل إلى ما هو أحسن وأكمل، وما قدمته في هذه العجالة. ثم ذكر الفصول. أول ما تكلم الشيخ حفظه الله، تكلم عن بعض الأحكام العامة التي تخص المرأة أو يعني تكون خاصة بجانب النساء. قال: مكانة المرأة قبل الإسلام. طبعا أنا قلت في مقدمة كلامي: لم تظفر المرأة بتكريم وصيانة وحماية في ظل شريعة كشريعة الإسلام، وما نالت هذا الشرف والكرامة إلا في ظل الإسلام. طبعا قبل الاسلام المرأة دي كانت من سخط المتاع، بل ان بعض الامم زي اوروبا وهي ترسم في عصور الظلام في القرون الوسطى عقدت لهم الاف المؤتمرات بخصوص المرأة. المرأة دي انسان ولا حيوان؟ انسان ولا حيوان؟ وكثير جدا من المؤتمرات التي عقدت في الكنيسة على مدار العصور الوسطى كلها كانت تنفصل على ان المرأة كائن ليس آدميا، انما هي حيوان خلقه الله في صورة الرجل إناثا له حتى لا يستوحش منه. يعني بدل ما نجوزه مثلا واحدة في صورة البقرة او في صورة اي حيوان، لا، عشان يأنس بها خلناها في شكله في صورة الانسان، لكن هي في الحقيقة مش ادمية، دي حيوان زي البقرة زي وهكذا. هذا كان اخر توصيات المؤتمر اللي عقدت في الكنيسة على عشرات المرات، كلام ان هم بينادوا به النهاردة ويقول لك عايزين نطلعوا المرأة وحقوق المرأة، كلام ده ارجعوا ارجعوا الى المؤتمرات التي عقدت في الكنيسة على مدار قرون طويلة قرون طويلة بخصوص المرأة، والخلاف كان محتدما، كان خلافا شديدا جدا بين امة النصارى وامة اليهود والعرب قبل الاسلام، هل المرأة كائن حي يعني كائن ادمي ولا من الحيوانات؟ لم يكن للمرأة مكانة ولم يكن لها ذكر ابدا. وطبعا احنا هنتكلم لما نيجي في احكام الطهارة بقى وفي احكام العدة هتشوفي ان شاء الله العجب العجاب، شوفي العجب، المرأة لما كانت طهيب كانوا يطرشوها بره البيت، شوفيها عشة تقعد فيها ولا شوفيها مكان تقعد فيه، ولو زوج المرأة مات تبقى مصيبة سودة، يبنوا لها كده غرفة بره في الجبل وتظل سنة كاملة لا تغتسل لا من حيض ولا من اي شيء، تظل سنة كاملة. فين هذا كله؟ كل هذا محاه الاسلام وجعل المرأة بالشعار الرائع الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم انما النساء شقائق الرجال. خلاص يبقى الرسول وضح بعبارة صريحة المرأة كرجل لها ذمة مالية مستقلة، لها ذمة مالية، لها فلوس خاصة بها، لها فلوس خاصة بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر امر في مالها، لها فلوس ايه، لها مال، لها ذمة مالية، تمام، ولا يحل، قال الله تعالى ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا، تمام، وقال في آيات كثيرة في الرضاع وغيره فآتوهن أجورهن، يبقى لها ذمة مالية مستقلة، لها فلوس خاصة بإيدها، لها ميراث. يقوم يجي يقول لك لا اصل المرأة بتارث نصف الرجل، وده ظلم للمرأة، يعني بعدما كانت محرومة حتى من آدميتها حتى من كونها آدمية تقولون بأن ميراثها على النصف من الرجل ظلم لها؟ هذا ظلم، والذي كنتم تفعلونه ليس ظلما. عايزين نصحى، عاوزين نعرف احنا ماشيين فين واعدائنا عايزين يوصلونا لايه. هذه مسائل مهمة جدا لازم نطرقها بوضوح ونقف عليها بصراحة. قال ويراد بما قبل الاسلام عصر الجاهلية التي كان يعيشها العرب بصفة خاصة ويعيشها اهل الارض بصفة عامة، حيث كان الناس في فترة من الرسل ودروس من السبل، كان ما في طبعا مرة بعد عيسى عليه السلام حوالي 6 قرون تقريبا ما في انبياء، وطبعا الفترة دي كانت على خلاف القياس الرباني المعتاد، يعني الله عز وجل في الأمم السابقة من قبل عيسى ما كان يموت نبي إلا يخلفه نبي على طول، ما كانش في حاجة اسمها فترات دي، فترات بين الأنبياء دي ما كانتش موجودة الأول، بل كان يتعاصر في الوقت الواحد نبيان وثلاثة وأربعة وخمسة في وقت واحد، تلاقي رسول مثلا ومعه 4 أنبياء كما كان إبراهيم ومعه لوط مع إسحاق، دول كلهم كانوا موجودين، مع إسماعيل كل كان موجود، كان عيسى ويحيى وزكريا كل دول كانوا أنبياء وعيسى رسول، الكلام ده كان موجود قبل عيسى. بعد سيدنا عيسى حصلت او تغيرت الامور على خلاف ما كان معهودا. مر 600 سنة تقريبا ما في لا نبي ولا رسول حتى اظلمت الدنيا، كما روى الامام مسلم في الصحيح قال ان الله نظر الى اهل الارض فمقتهم، يعني غضب عليه بسبب ما هم فيه من الكفر. تمام. كانت فترة من احلك الفترات التي مرت على الارض اللي بين سيدنا عيسى ونبينا صلوات الله عليه. قال وقد نظر الله اليهم كما جاء في الحديث فمقتهم عربهم وعجمهم الا بقايا من اهل الكتاب. وكانت المرأة في هذا الوقت في الاغلب الاعم تعيش فترة عصيبة، خصوصا في المجتمع العربي حيث كانوا يكرهون ولادتها. ساعة ما يجيله بنت يتولد له بنت كتب بداية سودوي خلاص، يمشي بقى محتار ووشه مسود كأنك محل عليه تراب والعياذ بالله. بل وحصل حتى انه لما كانوا بيجوا يهنوا الانسان اذا ولد له مولود وكان انثى وهم بيهنوه بالمولود كانوا يقولون له نعم من صاهرت القبر. تمام. يعني مش ربنا يكرم وتكبر كده ونشوفها عروسه ونشوف لها عريس صالح، لا احسن عريس لها القبر على طول خلص نفسه. نعم من صاهرت القبر. هذا كان الى مبدأ الاسلام موجود هذا الكلام، ويذكر وان كان بعض اهل العلم تكلم فيه بكلام تضعيف يعني، لكنه ببعض طرقه يتقوى ان رجلا جالس النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله انه قد ولد لي بنية وكانت من اجمل النساء، فلما رأت امها انها بنت استحلفتني بالله الا اقتلها. قال فتركتها حتى صارت صبية. قال ثم اخذتني الحمية. قال فقلت لها زينيها لبسيها الذهب بقى وبتاع واحسن حاجه عندها حتى ازيرها اخوالها، فقلت كده اروح ايه اشوف اخوالها وانظرهم لي. قالت فزينتها والبستها واستحلفتني بالله امك واستحلفتني بالله الا اتعرض لها بسوء. قال فوعدتها. قال ونحن في الطريق مررنا على بئر، والابار هناك ابار عميقة جدا في الجبال. قال مررنا على بئر فقلت لها يعني استسقي لنا ماء من هذا البئر، انظروا شوف البئر في الماء فيه. قال فلما قلت لها انظري في البئر افيه ماء، قالت تعلقت البنت فيه، عارف انه هي ناوي شر وحست هذا. قالت تعلقت بي وقالت استحلفك بالله يا ابت الا تزيل. قال فما التفت لهذا ولا اخذتني بها شفقة، وقلت لها لا تخاف. ثم ذهبت لتنظر فرفعتها من رجليها فنكستها على رأسها في البئر. قال فظلت تنادي وهي في البئر وتصرخ وتقول يا أبتاه حتى انقطع صوته. قال فلم يملك رسول الله عينه، انهمر في البكاء، وقال لو كنت معذبا احدا بما فعل في الجاهلية لعذبت. ايه القلوب هذا؟ ده ايه ده يعني؟ اي قلوب هذا عشان يجي النهاردة يقول لك ده هم ده الاسلام ضرب المرأة؟ اسلام ايه اللي ضرب المرأة؟ اسلام ايه اللي ضرب المرأة؟ ده المرأة كانت خادمة لكل من هب ودب قبل الاسلام. الرجل يموت ابنه الكبير يتجوز مرات ابن الرجل، لو الرجل متزوج اكثر من امرأة الابن الاكبر للاب يتزوج مرات ابوه، والمرأة ملهاش ميراث. والاحاديث صحيحة كما في حديث البراء بن عازب قال قابلني فلان بالراية، قلت الى اين؟ قال بعثني رسول الله الى فلان ان اضرب عنقه بالسيف لانه تزوج زوجة ابيه بعده. اسلام حق للمرأة كيان وحق لها كرامة. الرجل يموت ابنه يتجوز مراته يتجوز زوجة تموت اللي في مكان امه كان اهل الجاهلية بيقول الكلام. المرأة ما كان لها ذكر يقتل البنت بعد ما وصل بهذه الصورة. وطبعا القصص مشهورة كما في قصة عمر او غيره من الصحابة لما ذهب بالبنت ودفنها وهو يدفنها تطاير التراب على لحيته فجعلت تنفض له التراب عن لحيته تتعفر يعني تتنفض له التراب على اللحية ودفنها ايضا. ده ايه ده يعني اي قلوب هذا اي قسوة. الله المستعان. قال كانوا يكرهون ولادتها فمنهم من كان يدفعها يعني يدفنها يعني وهي حية حتى تموت تحت التراب وهي حية يدفنوها حية كما قال تعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. تخيل بنت لما تيجي البنت من قتلك من قتلك فلان أبي بأي ذنب إيه ما في بأي ذنب قتلت. ومنهم من كان يتركهم حتى تبقى في حياة الذل والمهانة كما قال تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسود دين هد وهو كظيم يتوارى من القوم عشان جاله بنت يتوارى استخبى يعني مش عارف يود وش الناس فين يعني من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون على ذل ومهانة وخلاص ونرضى بحظنا المهاب بقى وخلاص ونصيبنا الله المستعان بقى وخلاص ها ام يدسه في التراب. لا كان الدس في التراب ده والدفن حيا كان احب الى هؤلاء من ان يبقونه. الا ساء ما يحكمون. وقال تعالى واذا الموءودة سئلت والموءودة هي البنت التي كانت تدفن وهي حية حتى تموت تحت التراب. وإذا سلمت البنت في الجاهلية من الوأد أي من الموت يعني وعاشت فإنها تعيش عيشة المهانة فليس لها حظ لا من الميراث. ما كانتش بتاخد براس أصلا أصلا ما كانتش لها حاجة اسمها ذمة مالية دي أصلا ما كانتش موجودة. طيب خلاص ما كانتش لها ميراث من أصلا خدت نصف الرجل. وبرضو المنافقون بيقول لك لا ده الإسلام ظلم فليس لها حظ من الميراث سواء كان الميت ده قريب اب زوج اي حاجه ليس لها ميراث من اي شخص يموت. تمام مهما كثرت امواله. وكانت تعاني من الفقر والحاجه لانهم كانوا يخصون الرجال بالميراث دون النساء بل انها كانت تورث هي نفسها كانت تلك المراه دي مش انها ما بتورث بس لا ده هي نفسها كانت تاركة. تمام كانت تورث عن زوجها الميت فكان يورث ماله وكان الجميع الكثير من النساء يعيشن تحت زوج واحد حتى كانوا لا يتقيدون بعدد محدد من الزوجات حتى يعني مسألة ان هو يتزوج واحدة واثنين كانت مسألة مفتوحة عند عرب الجاهلية. تمام يعني كان ممكن واحد مثلا تزوج 15 20 امرأة وهم كلهم تحت عصمته في وقت واحد كما في حديث قيس بن غيلان بن سلمة رضي الله عنه وغيره قال اسلمت وتحت 10 نساء وهذا في وقت واحد ليه قالوا ايه دول يعني لا كرامة لا مكانة لا قدر ابدا كل هذا كان معدوم للمرأة كل هذا كان معدوم. جاء الاسلام وضع نظام وضع قانونا ربانيا وراعى فيه حقوق المرأة حتى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انما النساء شقائق الرجال قال ولو كنت مفضلا لفضلتم بنات لو هنفاضل بين الجنسين لا البنات افضل لفضلت البنات فلو كنا النساء كما ذكرنا لفضلت النساء على الرجال فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. ثم جاء الله عز وجل بهذا النور نور الاسلام ثم جاء الله عز وجل بهذا النور نور الاسلام فماذا صنع الاسلام بالمرأة ما هي المكانة التي أولاها الإسلام للمرأة؟ وكيف نقل الإسلام المرأة من حضيض المهانة والذل والحاجة والفقر والاضطهاد وعدم الاعتراف بآدميتها فضلا عن حقوقها إلى كونها أم تحترم وبنت تصان وأخت يغار عليها، لها ذمة مالية مستقلة، لها ميراث كما للرجل ميراث، حتى قال فيها رسول الله إنما النساء شقائق الرجال. ماذا فعل الإسلام حتى نقل المرأة هذه النخلة الضخمة؟ هذا إن شاء الله ما نعرفه في اللقاء القادم. أسأل الله تعالى أن يحفظ كنا بحفظه وأن يكلأ كنا برعايته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.